بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فقد من الله علينا بإكمال كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وبعد التشاور قررنا أن نبدأ في مدارسة كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص والسداد والفهم والإلهام فيه. وقبل الشروع في مدارسة الكتاب، نريد أن نذكر مقدمتين تمهيدا لهذا الكتاب. فالأولى تتعلق بترجمة هذا الإمام الهمام، والثانية الكلام العام أو الخطوط العريضة بخصوص كتاب المستصفى في منهج الإمام فيه، وماذا أو بما تناوله علماء الأمة من العمل عليه. فأما المقدمة الأولى فنقول: قال الإمام أحمد رحمه الله: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على رأس كل 100 سنة يبعث الله من يجدد دينه، وإني لأرجو أن يكون في هذه 100 الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. ولا شك أن الله حقق رجاء الإمام أحمد، فقد كان الشافعي مجددا 100 الثالثة، فإنه توفي رحمه الله، ولد في 150، احفظوا هذا، في 150، وتوفي في 204 أو 205 على الخلاف. طيب، إذا نظرنا إلى الإمام الشافعي بما استحق هذه المنزلة، وجدنا أن فيه أمور. الأولى لغته ولسانه، حتى يقول الأصمعي وهو إمام اللغة: ما روينا شعر هذيل إلا على الإمام الشافعي. وقال أو قال علماء النحو: إن كلام الشافعي يحتج به. والثانية أنه صاحب عقل ثاقب، لهذا لما دخل بغداد وجلس إليه الإمام أحمد عُتب الإمام أحمد في ذلك، وكان قد ترك مجلس سفيان، وكان سفيان رحمه الله قد عقد مجلسا في الحديث، فعُتب الإمام أحمد: تركت مجلس سفيان وجلست إلى الشافعي. فقال رحمه الله: إذا فاتك إسناد سفيان بعلو أدركته بنزول، ولكن إذا فاتك عقل الشافعي لم تدركه إلى يوم القيامة. والنقطة الأخرى، نجد أن الإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ على إمام دار الهجرة الإمام مالك، بل لم يفارق الشافعي المدينة إلا بعد وفاة مالك. والأمر الآخر تطوافه في البلدان، أي أخذه عن علماء الأمصار في وقته، فهذه كلها أهلته إلى أن يكون إيش؟ أحد المجددين. هذه الأوصاف التي وجدناها في الإمام الشافعي لا شك ولا ريب أنها تنطبق على إمامنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. فكل من ترجم في 100 الخامسة رجوا أن يكون الإمام الغزالي هو مجدد تلك المئة. فالشافعي في 150 ولد، الإمام الغزالي ولد في 450، بينهم بالضبط 3 قرون، ووفاته كانت في 505 مثل الآخر في 204 و205، يجبر الكسر. هذا الإمام الذي هو الإمام الغزالي هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الغزالي، 3 محمدات، وجده الآخر أحمد الغزالي. الغزالي ولا الغزالي خلاف علماء النسابة، وعلى رأسهم ابن الأثير، وتابعه النووي وابن الصلاح على أنه لابد من التشديد الغزالي نسبة إلى غزل الصوف، وهو رحمه الله لم يمتهن هذه المهنة، بل كانت مهنة أبيه، وعادت ما وراء النهر في النسبة أن تكون على هذا النجاري هكذا، يعني ليست بالنسبة الحقيقية مثل علماء اللغة. ولكن الإمام الغزالي في حد ذاته يقول أنا بالتخفيف لا بالتشديد الغزالي، وهو نسبة إلى غزالة، وهي قرية أو يعني حارة تتبع طوس، وهي المدينة التي ينسب إليها، التي تقع في نيسابور، التي هي الآن بالضبط مكانها يسمى مشهد في دولة إيران، مشهد، وقرية طوس ما بقيت الآن، ولا هذه المدينة التي هي غزالة. فإذا يؤخذ مثل ما قال الإمام الزبيدي، قال ولكن، وهو لغوي، قال ولكن الذي اشتهر ما قاله الإمام الغزالي لا ما صححه اللغويون على أنه الغزالي بالتخفيف. هذا الإمام رحمه الله لم تنقل لنا المصادر عن أسرته شيء، وخاصة عن الوالدة ولا عن الوالد، إلا نزلا يسيرا. فوالده قد عرف بالصلاح وعرف بالزهد، وكان رحمه الله يعيش على قوت أو على يعيش على ما تنتجه يده، وكان محبا للعلم، إلا أن الله حرمه منه. فكان إذا جلس إلى فقهاء طوس وسمع الفقه بكى وسأل الله أن يرزقه ابنا فقيها. ثم إذا انتقل إلى مجلس الصالحين وسمع الوعظ والإرشاد سأل الله بعد بكائه أن يرزقه ابنا واعظا صالحا. يقول الإمام الجوزي فأعطاه الله ما أراد، ولهذا لا يمتنع أحد عن سؤال ربه، وإياك أن تنزل ربك في منزلتك أنه لا يقدر، ولو علمت بأن القدرة مطلقة لما تهاونت في السؤال. فأعطاه الله ابنين، محمد وأحمد. محمد لا نظير له في الفقه الذي هو معنا، وسنتكلم عن هذا في الفقه. وأما أحمد فيقول ابن الجوزي، ونحن الآن نركز على ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله، لأنه هو أخذ عن تلاميذة الشيخ، فهو وهو بغدادي من نفس المنطقة، لا كالإمام الذهبي متأخر وهو من دمشق، واضح؟ يقول فأعطاه الله ما أراد. فكان أحمد أعجوبة في الواد، إذا تكلم يلين الصخر في مجلسه. وأما محمد فهو معنا، وسوف نذكره لكم في هذا الباب الذي سأل أبوه الله سبحانه وتعالى ذلك. ولكن لقلة اليد وتعجلت المنية الوالد، فقد وكل بالصبيين لأحد أهل الفضل من أصحابه وقال له قد كانت لي رغبة في الخط، يعني أي في التعلم، ولكن حرمني الله ذلك، فأرجو أن يكون ألا يحرم ولدي منها، فما أتركه من هذه التركة أنفقهما عليهما من أجل التعليم. ففعل ذلك الرجل أو الوصي ذلك، إلا أن المال الذي تركه وما ترك شيء نفد وهما في الصبا، فقال لهما. وهذه الحكاية من العجب يرويها نظام الملك، نظام الملك يعني رئيس الوزراء في عهد الإمام الغزالي. أنتم تعلمون في الحقبة في القرن الخامس في عهد الدولة العباسية بدأ الخليفة أن يكون له نوع تغيير في الحكم، فكان الخليفة وكان الوزير. الوزير هذا كان أقرب التشبيه نشبه لكم الآن مع الفارق. الآن مثلا في المملكة البريطانية يوجد الملكة ويوجد رئيس الوزراء. الملكة ماذا تفعل؟ لها الحكم فقط، لكن الذي ينفذ والذي يشرع هو مين؟ رئيس الوزراء. هذا الحكم كان في نهاية الدولة العباسية، فكان السلاجقة وهم الذين لهم الوزارة، فلهذا تجد الوزير والخليفة، المستنصر بالله والوزير نظام الملك. نظام الملك هذا سنتكلم لما يقابله الإمام الغزالي، هو الذي يروي هذه الغزالي عن الإمام الغزالي. فهذا الرجل قال لهم أو قال للولدين ليس لي مال، وما ترك لكم نفد، وما أرى يصلح لكم للقوت إلا أن تلتحقوا بالمدرسة، لأن عادة في القديم كانت لكل مدرسة رباط يأتي فيها الطلبة يسكنون يأكلون ويشربون ويتعلمون. فيقول الإمام رحمه الله فلحقنا بالمدرسة من أجل القوت، وما طلبنا العلم إلا للقوت، ولكن أبى الله أن يكون العلم إلا له. مرت سنوات وليست بالكثيرة، تتلمذ على شيوخ طوس، ثم انتقل إلى مدينة قريبة وهي جرجان، فأخذ عن الإمام الإسماعيلي. الآن سوف نتكلم عن حياة الشيخ وندخل بعض المراحل في بعض، ونريد أنكم تحفظون أن الإمام على الخصوص عاش خمسة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الطلب، وفيها أقسام سنذكرها. المرحلة الثانية هي مرحلة العطاء الأولى، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الانقطاع والعزلة، والمرحلة الرابعة هي مرحلة العطاء الثانية، ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة الاستسلام والانفراد، وعليها مات فيها رحمه الله تعالى. طيب، فنحن الآن في المرحلة إيش؟ في المرحلة الأولى هي مرحلة الطلب. إذن طلب في طوس العلم وأخذ عن الأشياخ وأخذ ما هو متداول من القرآن وحفظه ومن العلوم النحو والمقدمات في العلوم، ثم انتقل إلى مدينة قريبة وهي جرجان، أخذ عن مين؟ عن الإمام إسماعيلي الشافعي. يقول الإمام وقد مكث عنده ثلاثة سنوات، والقصة هذه يرويها كذلك نظام الملك الوزير. قال بعدما علقت على الإمام الإسماعيلي التعليقة، وهي أول ما دونه الإمام الغزالي الآن كتب الإمام التعليقة، وهي أنه سمع من الشيخ وخاصة في نصوص الإمام الشافعي ثم يعلق ويهذب ما يرى، تسمى إيش؟ تسمى تعليقة. والتعليقة هذه لا توجد إلا في المذهبين، في المذهب الشافعي وخاصة في ما وراء النهر كأبي حامد والجماعة المروزي، ووجدت عند متقدمي الحنابلة. أما عند الأحناف والمالكية لا يوجد هذا النوع من التأليف الذي هو التعليق في الفقه. طيب، فعلق عليه تعليقة ثم رجع. يقول الإمام وفي رجوعه إلى طوس إلى مدينته هجم عليهم قطاع طرق، قال فسلبوا مني كل شيء. فقال يعني أنا تأسفت لذلك الكتاب فقصدت رئيسهم رئيس العصابة. قال فاعترض علي أحدهم قال ويلك إن اقتربت منه سيكون حتفك. قال سأكلمه. فكلمه وقال أسألك بالذي تسأل السلامة منه أن ترد علي تعليقتي. فما فهم. قال وما تعليقتك؟ قال هذا في ذلك الجمل يوجد كتابا لي وفيه كل علم الذي أخذته على الشيخ. فقال له الرئيس قال له لو كان علمك في ورقة وذهب فما صرت تعلم شيء، هذا علم لا تستفيد منه. فقال الإمام وهؤلاء الذين ينظرون إلى ما يحل بهم إشارة من الله، قال فعلمت أنها نكتة من الله لي وأن العلم لابد فيه من الحفظ، فأعطاني إياها بعدما نظر ووجد ما فيها قيمة. قال فرجعت إلى طوس فاعتكفت سنتين فحفظت كل ما فيها. وكنا نسمع من الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يقول ما علمنا إلا ما حفظنا، تقرأ ما تقرأ ولكن الذي يبقى لك هو إيش؟ هو الذي تحفظه. هذه المرحلة، هذه القسم الثاني من المرحلة الأولى، مرحلة الطلب في وطنه ثم في جرجان، ثم نهضت به الهمة إلى أن يقصد نيسابور وهي العاصمة في وراء النهر، وكان على رأسها الإمام الجويني رحمه الله تعالى الذي ما رأت الدنيا مثله. فلزمه الشيخ وأعجب الإمام الجويني به أيما إعجاب، بل كان الإمام الجويني يفتخر أن الغزالية من تلاميذه. في خلال سنتين في الملازمة أخذ كل علم الإمام الجويني، كل ما قاله الإمام الجويني وهو مختص في الفقه، مختص في الأصول، في علم الكلام، في الجدل. وفي هذه المرحلة ألف الإمام كتابه الأول في علم الأصول وهو المنخول. والآن سوف نبدأ نتكلم كما يقول الإمام المراغي شيخ الأزهر المتقدم، قال إذا تكلمت على الإمام الغزالي تجد نفسك تتكلم على رجال في رجل واحد، الفقيه المتكلم الأصولي المفسر، فقد تضيع. فلهذا نحن سوف نركز على الإمام في كونه فقيها أصوليا، وهذا الذي يهمنا، أما البقية فإلى حين آخر. فأول كتاب الآن يؤلفه الإمام هو إيش؟ هو المنخول في علم الأصول، وهذا لابد أن تنتبهوا إليه لأننا سوف نتكلم عليه مقارنة مع المستصفى، لأن الشيخ ذكره في المقدمة وبين سبب تأليف المستصفى على منوال المنخول. طيب، لما ألف المنخول وهو كتاب جليل عرضه على الإمام الجويني شيخه، فنظر فيه الإمام وقال له هل انتظرت حتى أموت؟ وما كان يريده يؤلف في حياته. فقال له قد قتلتني وأنا حي. وبالفعل فقد غطت كتب الإمام الغزالي على جميع كتب الإمام الجويني، لا في الفقه ولا في الأصول، ولكن لا ضير في ذلك، فكل ما عند الإمام الغزالي يصب بعدين في ميزان الإمام الجويني. طيب، لازمه مدة سنتين وقيل ثلاث، وما فارق نيسابور إلا بعدما توفي الإمام الجويني الذي هو إيش؟ أعلم زمانه، كما قلنا نربط مع الإمام الشافعي ما فارق المدينة إلا بعد وفاة مالك. توفي الإمام الجويني. الإمام الجويني كان يدرس في النظامية، المدرسة النظامية في نيسابور. نظام الملك هذا الوزير، وكان رجلا صالحا وهو ممن ساعد في نشر العلم، والنظامية هذه تعتبر مثل ما نقول الآن نحن الأزهر، يعني أكبر جامعة يلجأ إليها العلماء والطلبة في التخريج، فكانت إيش؟ النظامية في نيسابور. من الذي يرأسها؟ الإمام الجويني. توفي الإمام الجويني فخرج الإمام الغزالي فقابل نظام الملك، فلما قابل نظام الملك وجلس مجلس في مجلسه وعرض عليه، لأن نظام الملك كان يأتوه العلماء من كل حدب وصوب، فقابلهم الإمام الغزالي على جميع الطوائف وعلى جميع النحل، حتى من اليهود ومن النصارى لأنها جامعة. فعلم حجة الرجل وأنه لا يوجد أبلغ منه، وما أسكت الناس إلا الغزالي، فهناك لقب بلقب حجة الإسلام، فهو لقب أخذ من مجالس نظام الملك. وهذا اللقب من العجب أنه لا يوجد، لو تقرأ في تراجم أئمتنا لا يوجد إنسان لقب بحجة الإسلام إلا الإمام الغزالي. ترى وهذه ظاهرة ليست بسيطة. شيخ الإسلام ترى يوجد عندكم الحافظ ابن حجر وزكريا والإمام ابن تيمية وهلما، لكن الحجة لم تطلق إلا على هذا الإمام. وعندنا مثال سابق أن بيناه، الذي هو مين؟ إمام دار الهجرة، الإمام مالك. وهذا اللفظ لم يطلق على إمام تلك الدار إلا مالك رحمه الله. فلما عرف نظام الملك قيمة هذا الرجل، بعثه إلى بغداد بعدما تولى رئاسة النظامية في نيسابور، أنشأ نظامية في بغداد وبعثه هو رئيسا عليها، أي أكبر جامعة في العالم العربي، لأن الأخرى كانت تحسب على عالم العجم. فماذا فعل؟ أسست في بغداد وهي الحاضرة النظامية. ومن الذي تولى رئاستها؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. بعد رجوعه من نيسابور إلى بغداد ستبدأ المرحلة الثانية التي قلنا في سيرة الإمام، وهي مرحلة العطاء، مرحلة الطلب. تأتينا الآن مرحلة إيش؟ العطاء الأولى. فجلس في النظامية يحدث، يقول الإمام ابن الجوزي، وهذا من أعجب الأقوال، قال: لما دخل بغداد بهر الناس بكلامه. قال: ولقد جلس في مجلسه أئمة الحنابلة كابن عقيل وكأبي الخطاب، وكلاهما الكلوداني، وكلاهما إيش؟ هم عمدة المذهب الحنبلي، ابن عقيل وأبو الخطاب. يقول ابن الجوزي، قال: وأعجب بكلام الشيخ وأخذا به وأدرجاه في كتبهم. فالآن نحن نتكلم على هذا المذهب. في المقابل نجد أن الموالك الذين كانوا في ذلك الوقت جلهم هاجروا إلى الإمام وأخذوا عنه، وعلى رأسهم أبو بكر بن العربي، فقد دخل بغداد ولازم الشيخ إلى أن ترك الشيخ بغداد. واضح؟ طيب، جلس الإمام مدة معينة أو مدة من الزمن وهو يقرئ الناس ويعلم ويناظر ويؤلف. وفي هذه المرحلة جاءت معظم كتب الإمام في علم الفقه، فقد ألف رحمه الله الخلاصة، وألف البسيط، ثم اختصره في الوسيط، ثم اختزله إلى الوجيز. فله 4 كتب في الفقه عليها مدار الفقه الشافعي، إن لم تقل عليها مدار الفقه الإسلامي. يقول أحد المتقدمين، آخر كتاب الإمام الغزالي في المجموعة هذه هو إيش؟ هو الوجيز، الذي عليه الرافعي، الذي هو العزيز أو الشرح الكبير، والذي وضع عليه ابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث، وجاء الحافظ ابن حجر وألف التلخيص، وكلاهما أجل كتب الحديث في التخريج. يقول أحد المتقدمين المشايخ، يقول: من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الوجيز في الفقه الإمام الشافعي، أحصي ما عليه من الشرح فبلغ 400 شرح. هذا الكتاب الذي ألفه الغزالي كم عليه من شرح؟ 400. وأنتم تعلمون أن الورق كان غالي والمداد أغلى، فلا يمكن أن يأتي واحد ويؤلف شرح ويكون زيادة نسخة في السوق، بل هو رأى شيء أهمله من قبله، المهم يريد أن يضع في شرحه هذا إيش؟ فائدة أو شيئا جديدا. فأربعمائة شرح، أي أن هذا الكلام الذي ما أراد أن تنقضي عجائبه، وهو من مشكات الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، ففي هذه المرحلة التي هي مرحلة العطاء الأولى انبر الإمام رحمه الله إلى التأليف وإلى التدريس. هذه المرحلة كأنها استمرت 8 سنوات وقيل 10. بعدها كأن الإمام أنكر نفسه، وخاصة وقد ناله من الرئاسة ما لم ينل الأمراء، فكانت قيمة الإمام الشافعي أجل من قيمة أمراء زمانه. يقول أحد شيوخ ابن الجوزي: أحصينا لما دخل الإمام إلى بغداد، أحصينا مركبه وملبسه فكان 500 دينار، يعني الأبهة التي كان فيها. قال: ولما رجع بعد سفرته التي سوف نتكلم عليها بعد الخلوة، قال: أحصينا مركبه وملبسه فبلغت 15 قيراط، يعني لم تبلغ دينار، 15 قيراط. انظر هذا التحول. وهناك كتاب نفيس للإمام سماه المنقذ من الضلال، ذكر فيه سبب هذا التحول، وأن الشيخ لما رأى هذه الأبهة اتهم نفسه، وحري للإنسان أن يراجع نفسه، وخاصة في مسألة النيات. حتى مما رواه ابن الجوزي في كتاب له نفيس سماه الثبات عند الممات، قال: آخر كلمة قالها الإمام الغزالي وهو على فراش الموت وسئل بماذا تنصح، قال: الإخلاص، الإخلاص حتى خرجت روحه. فالأبهة، الرئاسة، ومع ذلك العلم. الإمام الغزالي من العجب، وهذه نربطها بما وجد في الإمام الشافعي رحمه الله، هذا الإمام أتقن كل العلوم، ومن العجب فيه أنه ليس بعالم مشارك في العلم. فيه مثلا الإنسان المحدث لما يتكلم في التفسير يكون مشارك مثلا، الإمام الغزالي وهذه ممن فرض بها، كان إذا تكلم في العلم هو يقول الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك، إذا تكلم لابد أن يأتي إلى العلم إلى أن يصبر عمقه. وهذه كما يقول أحد ممن حلل شخصية هذا الإمام، قال: وجدنا فيه أمرين اثنين. الأمر الأول عند الإمام هو عدم التخصص، فالإمام في كل فن هو رائده. يعني مثال، احنا لا نتكلم الآن على الفقه وعلم الأصول، الفلسفة يعتبر كتاب مقاصد الفلسفة للشيخ هو ثمرة النهاية في هذا العلم، لما تقرأ له تهافت الفلاسفة هو الذي أطاح بهذا العلم كاملا. حتى عند المستشرقين لما يتكلمون على الفلسفة يكون هذا الشيخ هو الذي بينها وهو الذي هدمها، وكذلك البقية، نحن نتكلم فقط كأمثلة. أما جميع العلوم التي تكلم فيها الشيخ فهو يتكلم إيش؟ تكلم عارف، لا تكلم إيش؟ ممن يلتمس أو ممن ينظر عن بعد. فالذي بلغ هذه المرتبة مع الأبهة والجاه خاف على نفسه، فترك بغداد وترك النظامية وترك التدريس. يقول أبو بكر بن العربي في رحلته قال: ودخلت بغداد فرأيت الشيخ جالس وعليه أزيد من 300 عمامة تحضر درسه. والعمامة إذا أطلقت يعني قمة الفقهاء والعلماء، 300. وترك هذا كله وذهب إلى مكة فحج، ومر على المدينة فصلى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الشام، ما رجع إلى بغداد. في الشام جلس سنتين، ثم خرج وذهب إلى بيت المقدس وزار الخليل، ثم رجع إلى دمشق وبقي 10 سنوات منعزلا في صومعة دمشق، ولا زالت إلى الآن تسمى بالغزالية للليادي، يعرف المسجد الأموي، في في في وسط المسجد الأموي يوجد مثل القبة التي هي قبة النسر، وهذه ما كان يجلس فيها إلا الفقهاء، واضب هناك، وفوقها يوجد منارة التزم فيها الإمام هذه المدة ولا أحد يعرفه. مدة كم؟ 10 سنوات وهو في خلوة يعالج نفسه. ففتح الله عليه من الفتوح. فإذا كان هذا حال الإمام الغزالي فالله الله على حالنا. في هذه المدة قصد مصر ودخل الإسكندرية، وكانت بينه وبين أمير المغرب الذي هو يوسف ابن تاشفين الذي هو مؤسس الدولة المرابطين مراسلات، وهي موجودة إلى الآن في خزانة القرويين، المراسلات بين يوسف وبين الإمام الغزالي. وفي الإسكندرية أراد أن يلتحق بالمغرب كي يكون مع هذا الأمير الصالح الذي يعتبر تلميذ الإمام الغزالي عن طريق المراسلة. وصله نبأ وفاة الأمير يوسف، فرجع بعدها مباشرة إلى بغداد. فهنا تكون قد انتهت الحقبة التي هي إيش؟ المرحلة الثالثة التي هي مرحلة الخلوة أو مرحلة الاعتزال. طيب، يجدر بنا هنا أن نذكر لافتة بسيطة نعرج عنها. أنتم تعلمون أن دولة المرابطين قامت بعد دولة بعد دويلات الممالك في الأندلس، وخاطب وجهاء الأندلس يوسف بن تاشفين في الصحراء المغربية إلى أن يضم بلاد الأندلس تحت إمرته من أجل أن توحد الكلمة. فيوسف وهو زاهد وهو رجل عالم خاطب الإمام الغزالي: هل يجوز أنني أضم كل ولايات، وكانت تقريبا 12 ولاية، أضمها إلى الخلافة أو إلى الإمرة؟ فخاطبه الغزالي ونصحه بذلك، وما تحرك يوسف ابن تاشفين إلى الأندلس إلا بعد فتوى الإمام الغزالي. وكان الصليبيون على حدود قرطبة وعلى حدود بلاد الأندلس، فغزاهم يوسف وضم كل المماليك، وبسبب فتوى الإمام الغزالي مد في عمر المسلمين في الأندلس 400 سنة. يعني في الأصل كانت تسقط في 400 في نهايات 400، وبعدين سقطت هي في 800. 400 سنة مدت في بلاد الأندلس وأنها تحت المسلمين، لأن الدويلات التي كانت هناك ضعيفة والصليبيون كانوا يترددون. فهذا الإمام ذهب ووحد وكسر شوكة الصليبيين هناك، والمعروفة المعركة التي هي الزلاقة معروفة في التاريخ، وبسبب الإمام الغزالي مدت في الأندلس 4 قرون. لما وحد يوسف الأندلس مع المغرب، وهي إلى حدود برقة في ليبيا الآن، وإلى النيجر وهي كانت أكبر بقعة هناك، الأندلس كله والشمال الإفريقي، خاطب الإمام الغزالي وهو يوسف يأمره بما يصنع. فالإمام الغزالي قال له لابد أن تبايع الإمام العباسي في ذلك الوقت. فسمع كلام يوسف، فسمع يوسف كلام الإمام الغزالي وبايع يوسف بن تاشفين الخليفة العباسي، وانضم المغرب كله تحت الخلافة العباسية، وكان أول مرة يتوحد العالم الإسلامي بفتوى الإمام الغزالي من عهد الدولة العباسية الأولى، لأن الدولة الأموية الأولى كانت انفصلت في الأندلس في البداية. فما خضع الأندلس إلى المشرق إلا بفتوى الإمام الغزالي، وصكت الدراهم في المغرب كله باسم الخليفة العباسي، ودعي له في المنابر. وهذا فتوى مين؟ فتوى هذا الإمام الهمام الذي له غيرة على هذه الأمة، وكان حريصا على وحدة صفها. لما بلغه وفاة يوسف رحمه الله رجع إلى إيش؟ رجع إلى بغداد. في ذلك الوقت كان توفي نظام الملك الذي هو إيش؟ الوزير الأول في الدولة. فجلس الإمام الغزالي إلى إقراء الناس، وهي مرحلة العطاء الثانية. فجاء من نيسابور ولد نظام الملك واسمه فخر الملك، وهو ولد من نظام الملك، فدخل على الإمام الغزالي، فلما سمع بكلامه أبهر وقال يا إمام يحرم على أمثالك أن ينزوي، فنرجو أن تخرج للناس. فبعد إلحاح وافق الإمام الغزالي وذهب معه إلى أن يتولى رئاسة النظامية في نيسابور. ترى لما تقول مدرس في النظامية يعني نحن ابن خلدون في المقدمة يثير مسألة، وهي تحليل الظاهرة التاريخية. لابد من معرفة الوضع الاجتماعي والوضع السياسي كيف كان. الآن قد نتكلم تقول كيف الإمام الغزالي يتكلم في الفلسفة؟ هو الفلسفة في وقتنا الآن بعدما درست وبعدما محيت بالنسبة لنا أنها بعيدة، لكن في وقت الإمام كانت قد بلغت. مثال، الآن كلنا نريد أن ندرس أولادنا في المدارس الإنجليزية، والذي لا يتقن الإنجليزية ما عنده شيء، لأن وضعنا ممكن بعد 100 سنة ولا بعد 200 سنة تندثر الإنجليزية وتحل لغة أخرى، فيترجمون لنا ويقول وكان يدرس ولده الإنجليزية وهي ماتت. قل كيف يدرس هذه اللغة الميتة في عهده؟ فالفلسفة في عهد الإمام وفي تلك البقعة كانت هي مناط التعليم هناك. فلا بد من إيش؟ من ملاحظة هذه في تفسير الظاهرة التاريخية. ابن خلدون رحمه الله يذكر مثال وهو جيد بسيط، قال انظر لمن ترجم للحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف الذين ترجموا له، وأنتم تعلمون تكلموا عليه وكذا بغض النظر على ما في الرجل، مهنته قبل أن يلتحق ببني أمية كان مدرس صبيان القرآن، صح؟ وحتى تقرأ لكثير من المؤرخين الأوائل يقولون هذا الرجل أصلا لم تكن له من المهنة إلا أن كان يدرس الصبيان. يقول ابن خلدون هذا غلط، مدرس الصبيان في ثقيف في ذلك الوقت يعني مثل صاحب الدكتوراه في وقتنا، لأن الأمية كانت متفشية في ذلك الوقت. فالذي يدرس الصبيان في ذلك الوقت هو إيش؟ هو عالي المنزلة، بخلاف الآن نحن قد نقول مدرس الصبيان ليس له من المنزلة إلا، واضح؟ فلا تفسر الظاهرة بوقتنا، واضح الكلام؟ طيب، الإمام الغزالي رجع وصار إيش؟ مدرسا في المدرسة النظامية، وهناك ألف بقية كتبه وعلى رأسها الكتاب الذي نحن سندرسه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب إيش؟ المستصفى. فقد ختمه في 6 من جماد الأولى سنة 503، وبعدها توفي بسنتين، ولم يؤلف الغزالي بعد هذا إلا كتاب واحد الذي منهاج القاصي منهاج العابدين. فآخر كتب الأصول أو آخر كتب الفقه الإسلامي للإمام الغزالي هو إيش؟ هو كتاب المستصفى. بعده مباشرة في خلال هذه الزمن كأن الشيخ شعر بقرب المنية فرجع إلى طوس ولازم بيته وأسس مدرسة بجوار البيت وقسم وقته بين الصلاة والقيام وقراءة القرآن وختم الصحيحين والتدريس. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب الثبات عند الممات، قال: يخبر أحمد الذي هو أخوه، قال: في صبيحة يوم الاثنين اغتسل الإمام الغزالي أو الإمام محمد ثم دعا بالكفن فلبس الكفن ثم تمدد وقال: مرحبا بالدخول على ملك الملوك. فتكلم أحد ممن كان بجواره قال: بما توصي يا شيخ؟ قال: الإخلاص والإخلاص. ثم فاضت روحه، فهو ممن كفن نفسه. لما تقرأوا في الترجمة ممن كفن نفسه، وهذه نعمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، وخاصة إذا رأى فيه الإخلاص له. هذه سيرة الإمام: مرحلة الطلب، مرحلة العطاء، مرحلة الخلوة، مرحلة الطلب الثانية، ومرحلة إيش التي استمرت مدة سنتين التي هي الانفراد في ذلك. يقول الإمام ابن كثير في طبقات الشافعية وتابعه بعده الإمام ابن الملقن على أن الإمام الغزالي ألف في كل الفنون ما عدا أمرين اثنين: علم النحو وعلم الحديث. وإيش نقول؟ وكفى بالمرء نبلا أن تعد، وكفى بالرجل أن يعد أنه ما ألف، ما قالوا ما أتقن. أما إذا ألف سوف يأتي معنا علم الأصول الذي هو نتاج الفقه الإسلامي بعد الإمام الغزالي باتفاق الأصوليين. اتفق الأصوليون على أن بعد المستصفى لم يضف أحدا في علم الأصول لبنة كاملة. يوجد بعض إطارة مسائل وحسن ترتيب وكذا، لكن إضافة حقيقية في علم الأصول بعد المستصفى ما يوجد. وكذلك بالنسبة للفقه، نحن ختمنا كتاب الإمام بن قدامة المقدسي وهو إمام رباني فحل. هذا الإمام ابن قدامة ماذا فعل؟ جاء إلى مستصفى الإمام الغزالي وهو يعرف القيمة، لهذا سبحان الله لا يعرف فضل أولي الفضل إلا أولو الفضل. جاء إلى كتاب المستصفى ولخصه وأضاف إليه، لأنه يدين الله على مذهب الإمام أحمد، فأضاف إليه إيش؟ أقوال الإمام أحمد، وألف كتاب روضة الناظر. جاء إلى الفقه، الإمام الغزالي قلنا عنده البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة. من نعم الله أن الكتب هذه الثلاثة طبعت ما عدا البسيط، قيد الله له ناسا يخدمونه ويخرجونه. جاء الإمام بن قدامة الذي رفع المذهب الحنبلي وأسسه على وفق ما فعل الإمام الغزالي. إذا بدأنا بالترتيب الأولي، ألف المغني في الخلاف وهو على نسق البسيط للإمام الغزالي، ثم ألف الكافي وهو على نسق الوسيط، ثم ألف المقنع وهو على غرار الوجيز، ثم ألف عمدة الفقه الذي درسناها وهو على غرار الخلاصة. وترى هذا نبل في هذا الإمام. نحن عندنا في المذهب المالكي من الكتب المشتهرة في حسن الترتيب كتاب الجواهر لابن شاس، وابن شاس هذا مصري ألف هذا الكتاب على غرار الوسيط للإمام الغزالي، وهذا الإمام ابن شاس كذلك اختصر المستصفى في كتاب في علم الأصول. فإذا نجد أن الفقهاء قد حدوا حدو هذا الإمام رحمه الله تعالى. فقلنا قال ابن كثير ألف الإمام في كل شيء إلا في اللغة والحديث، ثم يستشهدون بقول الإمام الغزالي رحمه الله أنه كان يقول أن بضاعتي في الحديث مزجاة. وأنا في نظري لو أعيد البحث في هذه المسألة لظهر شيئا آخر، فإن الإمام الذهبي وقبله عبد الغافر الفارسي وهو تلميذ الإمام الغزالي، كل من ترجم للإمام الغزالي يرجع إلى هذا الرجل الذي هو عبد الغافر الفارسي، فهو يذكر ترى الشيخ كان مهتم بالصحيحين من البداية وهو يرويهم الصحيحين وسنن أبي داود، حتى المغاربة يروون بأن أبو بكر بن العربي صحح نسخة البخاري له على نسخة الإمام الغزالي. ففي هذا الكلام إيش يحتاج إلى إيش؟ إلى إعادة النظر في مسألة الحديث. يقول ابن الصلاح وهو شافعي كذلك في طبقات الشافعية، وأنكر على الإمام في كتابه إحياء علوم الدين، وأكبر ما نقض عنه هو مسألة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. يقول ابن كثير وهو محدث، وهي كلمة رجل منصف، قال ما أرى بذلك نقدا على الإمام، فإن الفقهاء قد استدلوا بالأحاديث الضعيفة، وأما الإحياء فهو كتاب وعظ وإرشاد والتساهل فيه ممكن، فما ينقض على الفقهاء أقوى مما نقض على الإمام الغزالي هنا. واضح الكلام؟ جاء بعدهم الإمام ابن السبكي وترجم له ترجمة وافية وأنصف الرجل، وكل من اعترض على الإمام بشيء ساقه وساق ما نقض على الإمام، ولا يخلو إنسان من خطأ. وفيه مقولة جيدة للإمام الشافعي رحمه الله، قال لا يخلو كتاب من خطأ، وأبى الله ألا يتم إلا كتابه، كما أنه لا يخلو كتاب من فائدة. لا يخلو كتاب من خطأ ولا يخلو كتاب من فائدة، لأن الله أراد أن الاستمرارية في الصواب تكون فقط لكتابه. يقول الإمام ابن السبكي في الطبقات إن الإمام ألف في كل شيء إلا في فن واحد وهو علم الكلام، قال فما وجدت له فيه مصنفا قائما على طول البحث، وإن كان شارك في علم الكلام بعدة كتب ككتابه في العقائد. فهذا الرجل الذي ألف في هذه الفنون كلها وترك ثروة هائلة، يقول الإمام النووي رحمه الله في البستان نقلا على أحد شيخ شيوخه قال جمعت ما ألفه الإمام الغزالي فقسمته على عدد أيامه، ليس عدد سنينه، على عدد أيامه. الشيخ ولد في 450 وتوفي في 505، أي عاش كم؟ 55 سنة. أضربها في السنين بعدين في الأيام. قال قسمت ما أنتجه الشيخ فطلع عنده أنه كان يكتب في كل يوم 4 كراريس، والكراسة مثل ما نقولها نحن الآن في علم المطابع الملزمة اللي هي 16 ورقة، هذه كانت تسمى عندهم إيش؟ تسمى كراسة، على عدد الأيام يعني منذ أن ولد. فالله هو الذي يمد في إيش؟ يمد في الأزمان ويبارك فيها. الإمام الغزالي لم يتولى منصبا، وكان عيشه وقوته على نسخ الكتب، فكان يأكل من أجرة يده، وكان إيش نساخا مثل ما نقول إحنا صاحب مطبعة الآن أو صاحب مكتبة، وإذا قلنا كان ينسخ، إذن لابد فيه أمرين اثنين، الأمر الأول كان خطه جيد والأمر الآخر كان يسرع، واضح؟ وكلاهما محمودة في الرجل في طالب العلم، السرعة وإيش وحسن الخط. رحمه الله ترك 6 بنات وما خلف ولد، والستة إذا قسمناها على الحديث الصحيح 3 كان له حجابان من النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وقاه، وما نظنه إن شاء الله قد خرق لا نقول خرقهما بل خرق واحد. لهذا ابن القيم رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنا له 3 بنات كان له 6 من النار. فقالوا له: إذن كيف يدخل النار؟ قال: لا يدخل النار إلا إذا هو خرق الستر، ولكن بينه وبين النار حجاب، فليعمل على الجهة الأخرى. فالإمام كان له إيش؟ كان له 6. نختم بقصة ذكرها الإمام ابن السبكي رحمه الله، قال: كان في ديارنا المصرية، ابن السبكي مصري، هو عند اسكندري صح؟ اسكندرية ولا القاهرة؟ لا سكن مصر، مصر مصري في القاهرة، القاهرة. قال: كان في ديارنا المصرية رجل فقيه يتنقص الإمام الغزالي، صلى الله السلامة والعفو والعافية. قال: ولكنه كان رجلا صالحا، وآفة العلم التقليد. قال: وشنع عليه كثيرا، هو متأخر عليه ب5 قرون. قال: فيقول هذا الرجل: أريت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وجاءه الإمام الغزالي محمد وقال: يا رسول الله، فلان يتنقصني. فيقول هذا: فجيء بي إلى رسول الله. قال: فمددني وأمر بعصا فجلدني. يقول: والله لقد استيقظت وأثر الجلد، أثر الجلد على ظهري. فبعد ذلك أقلع عن سب الإمام، بل لابد ألا يسب المسلمين مطلقا. وكلما الإنسان تنزه عن الأعراض، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كان إذا رأى الشيء قال: ما بال أقوام، ولم يخاطب رسول الله أحدا في وجهه بسوء، بل كان يقول لهم: لما تريد أن يدخل علي لا تكلموني في أصحابي ولو كنت محقا، لأنني أريد أن أموت وإيش وأنا سليم الصدر على أصحابي. وهذه صفة من الصفات التي نحن مدحنا فيها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأتون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو الأصل، وأن المسلمين الأصل فيهم إيش؟ أن يحملوا على المحاسن، ولا أحد يسلم من الخطأ، لا أحد يسلم من الخطأ. فلهذا يرد الخطأ بلطف وبعدم التشنيع وبعدم التسمية. يعجبني كلام لأبو بكر بن العربي وهو تلميذ الشيخ، في له كتاب في شرح أسماء الله الحسنى ولا يزال مخطوط، يقول فيه: يناقش الشيخ في أحد مسائل التوكل، فساق كلام الشيخ وكأنه ما أعجبه، لكن ماذا قال؟ يقول: قال: وأين، هذا أبو بكر بن العربي صاحب التفسير، صاحب العارضة، صاحب الفقه، صاحب الأصول، كتبه ملأت الدنيا. يقول: وأين أنا وإنما أنا قطرة من بحر الإمام الغزالي. شوف رد الآن، هو يريد أن يرد عليه، ولكن لا نرد على الشيخ إلا من كلام الشيخ. ثم ذهب إلى أحد كتب الشيخ فوجده ناقش المسألة بموضوع آخر فجاء بها ووضعها، واضح؟ لكن حتى مع فعل أبو بكر هذا اتضح بأن أبا بكر هو الذي لم يفهم كلام الشيخ، وأن المسألة لها شقين، تحمل في هذا على شق، وتحمل في المسألة الأخرى على شق. نكون بهذا إن شاء الله استوفينا شيئا من ترجمة هذا الإمام، ونؤجل الكلام في على المستصفى والمقدمة في علم الأصول إلى الدرس القادم، وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.